فتعالى الله الملك الحق ولا تخجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم.